مع المهاجرين في بريكسل، والحمد لله رب العالمين وفق الحكومة البلجيكية بأن تعترف بالدين الإسلامي كدين رسمي ويدرس في ضمن معناها المواد الرسمية في الحكومة البلجيكية. ايوه عندهم معناها مادة مثلا الرياضيات، كما عندهم مادة الرياضيات معناها باللغة الفرنسية، عندهم مادة الدين او مادة معناها الدين، سواء كان معناها يهودي معناها يدرس معناها يمارس دينه، او نصراني يدرس دين معناها يمارس دينه، او مسلم يدرس دينه، هذا ما في اي مانع. والحكومة البلجيكية زيادة عن هذا شيخنا الكريم تنفق وتشتري القرآن العظيم وتشتري معناها الدفاتر للتلاميذ وكل ما يحتاجه التلاميذ معناها لدراسة القرآن الكريم. عفوا، تنفق على ماذا؟ نعم تنفق على ماذا؟ نعم تنفق على ماذا؟ تنفق على التلاميذ فيما يخص مثلا إذا كان يحتاجوا إلى دفاتر، أو يحتاجوا مثلا إلى قرآن كريم، أو ومن الحكومة البلجيكية هي الآن التي معناها تدفع الراتب معناها إلى المدرس الإسلامي في الحكومة البلجيكية. هو يدرس مع الدين الإسلامي، ولكن الحكومة البلجيكية هي التي تدفع له الرواتب فهي تنفق. طيب، حينما اعترف بالدين الإسلامي، نعم، فهل تدرس مادة التربية الإسلامية هناك؟ نعم، أنا أدرس مادة التربية الإسلامية هناك. حسنا، نعم، هل هذه الدراسة في عموم المدارس هناك أم مدارس المسلمين فقط؟ بكل استثناء شيخنا الكريم، بكل استثناء كل المدارس البلجيكية تدرس الديانة الإسلامية بدون استثناء. طيب، وكيف يمكن الجمع بين تدريس الديانة الإسلامية واليهودية والنصرانية في آن واحد؟ نعم، لأن في معناها فئات مختلفة، فالطلاب من هم أحرار بأن يختاروا، إذا كان مثلا من مهاجر يهودي أو مقيم بلجيكي يهودي أو أخذ الديانة اليهودية، فممكن أن يتبع معناها ممكن تلقى مثلا في نفس الفصل تلقى مثلا في مثلا لو فرقنا مع 20 طالب، ممكن في مثلا 5 اختاروا الدين الإسلامية، ممكن في 10 اختاروا الدين الإسلامية، وممكن في 5 اختاروا معناها الدين اليهودية، فمعناها في منع حرية. أنا أسأل من الناحية العملية، كيف يدرس هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء؟ نعم، هل هو يعني في ساعات مختلفة؟ نعم، هذا كل ما في ساعات مختلفة وفي قاعات مختلفة. ليس كل التلاميذ في نفس الفصل. أيوة، هذا الذي أردته. عندنا دوام مثلا يوم الأربعاء من الساعة مثلا 8 إلى الساعة منتصف النهار، فعندنا قاعة خاصة، وفي نفس هذا الدوام في نفس هذا الوقت كله فيه من الديانة، ما في شيء ثاني خلف الديانة. طيب، بارك الله فيك، هل الطلاب المسلمون في المدرسة يؤدون الفريضة الصلاة الظهر مثلا أو العصر أم الأمر ليس كذلك؟ مع الفريضة مع الصلاة تحكي. نتكلم عن صلاة الظهر مثلا. نعم، يعني مثلا الساعة كم يكون عندكم الظهر؟ الآن في فارق عمان، احنا عندنا الآن هنا عمان الساعة الثانية و15 دقيقة، في بلجيكا عندنا 1:15 يكون عندنا الظهر على الساعة الثانية. احنا الساعة الثانية. طيب، الساعة الثانية بيكون في مدرسة ولا ما في؟ عندنا مدرسة. طيب، فماذا يفعل الطلاب في صلاة الظهر؟ أيوة، والحالة في كونهم في المدرسة؟ نعم، احنا معناها الفرائض معناها ممكن واحد يؤديها، ولكن معناها ما في أمكنة خاصة معناها في هذه الأوقات، ممكن يؤديها في المنزل بتاعه. أنا أردت أن ألفت نظرك. نعم، باعتبارك مسلما إن شاء الله إن شاء الله ومرشدا ومعلما، أمين، لعلكم تسعون لإحياء هذه السنة. نعم، ما دام أنكم تتمتعون بكثير من الحرية. أيوة، أن تحيي، أن تجعل من برامج نعم. التلامذة في المدارس الإسلامية هناك في بلجيكا أيوة. أن يؤدوا صلاة الظهر جماعة في فسحة نعم. الاستراحة. نعم، هو والله العظيم هذا معناه هذا صحيح، هذا صحيح معناه، وإن شاء الله معناها كيف يقولوها أنك تسعى إلى ذلك إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. وما أظن أن المديرية المعارف عندكم ما يرفضون، ما يرفضون هذا، ما يرفضون هذا، فإذا هذا يعود إليكم أنتم. صحيح، فلعلكم إن شاء الله تسعون متعاونين مع بعض إخوانكم نعم لإحياء هذه السنة في بلاد الكفر نعم، ويكتب لكم أجرها وأجر من عمل بها في بلاد الإسلام فضلا عن بلاد الكفر إن شاء الله. إن شاء الله يا شيخنا الكريم، هذا النشاط أنا عندي نشاط ثاني وهو يتمثل في نشاط تطوعي فيما يخص زيارة السجون. حسنا، نعم، أنا أزور تطوعا تابعا لرابطة العالم الإسلامي في بريكسل، فأنا اقترحت عليهم عمل تطوعي، فأنا أتعلم منهم، وخاصة لأول مرة في السجن اللي هو قرب القرية هذه اللي بجنبي، بدأنا منذ عام نؤدي فيه صلاة الجمعة جماعة مع السجون، مع السجناء. حسن، حسن جدا، والحمد لله رب العالمين، من وفقنا الله سبحانه وتعالى إلى كل شيء، وكل باب من نتركه نلقاه مفتوح قبل أن نتركه، لأن هذا من عمل تطوع إن شاء الله وخالص لوجه الله. أنا على ما أظن وعلى ما أقطع، أنا على كل حال هذه نيتي الصالحة التي تكلمت عليها الآن سيدنا. نعم نعم، بارك الله فيك، النية الصالحة هو كذلك. نعم، فربي سبحانه وتعالى لقد وفق هذا مثلا اخيرا المدير السجن هو نصراني ملتزم، فلقد حكى لي بان له مبلغ من المال فيما يخص انفاقه، يريد ان ينفقه فيما يخص المسلمين في اشتراء بعض الكتب او اشتراء بعض الاشرطه الاسلاميه، فوالله العظيم ما لقينا من هذا من الناس الا الخير. الله اكبر. نعم، الحمد لله رب العالمين، والله العظيم يا شيخنا الكريم ما وجدنا منهم الا الخير. ما شاء الله، الحمد لله. ومنذ عام اسلم ان شاء الله، منذ عام اسلم في هذا السجن، والله العظيم من باذن الله سبحانه وتعالى في ثلاثه بلجيكيين اسلموا في السجن، فالحمد لله رب العالمين، ربي موفقنا للخير ان شاء الله. والاخير مثلا هذا سبب اسلامه، فهو جاء الى مقابله مرشد اسلامي فيريد ان يقابل، هو عمل لقد ارسل ارسل خطاب الى مدير السجن، فقال وانا بودي هذا البلجيكي اتقابل مع مرشد اسلامي كل شيء. فحينما اتيت قابلته فوجدته انسان مسكين يأس، وانسان مثلا جرب كل شيء ولم يتحصل على نتيجة، فقال لي يا اخي انا في السجن الان وانا بلجيكي وفعلت كذا وكذا وكذا وحتى قتلت، وانا متأسف على الشيء الذي عملته، هل اذا كان دخلت الاسلام رب الاسلام او الله سبحانه وتعالى يغفر لي؟ فانا الحمد لله قرأت عليه من سورة الفرقان الآية 70، قلت له إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. عفوا، عمل عملا صالحا. نعم، ليس عمل صالحا وإنما عمل عملا صالحا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تمام، فقال لي والله العظيم أنا ما كنت أعرف هذا هذه السهولة في الدين الإسلامي، قلت له يا أخي إسلام الجبمة قبله وهذا الحمد لله رب العالمين، فبريد ما تكلم معه بالعلم الذي عندي علم بسيط. فالحمد لله أسلم بعد شهر دخل الإسلام واعتنق الإسلام بصفة رسمية وسميناه محمد. والحمد لله رب العالمين معناها معناها حتى معناها الإدارة إدارة السجن معناها فرحانة كثير لأن في معناها لأن في معناها مردود إيجابي معناها معناها للمسجونين لأنه هو حينما تقع أي مشكلة معناها أي مشكلة نفسانية في معناها في داخل السجن سيدنا الكريم ما يفعلون؟ يجي معناها الطبيب النفساني ويعطي أقراص. مهدي. فأنا قلت أخوز يا أخي الدين الإسلامي إحنا ما عندنا أقراص، عندنا شيء اسمه إيمان واسمه عقيدة واسمه التوكل على الله. تمام أحسن جزاك الله خير. والله يستر الحمد لله. إيه ولذلك فأنا يعني أؤيدك فيما أنت تعمل به شاء الله. أشجعك أن توسع دائرة هداية الناس. نعم. في المدرسة التي هي وضعت للتعليم. نعم. فإذا كنت فعلت ما فعلت من العمل الصالح في السجن إن شاء الله فلا أن تفعل ذاك العمل الصالح في المدرسة. نعم. وتسن الطلاب سنة حسنة. أمين. وتأمهم وتصلي بهم فيتعلمون منك كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من جهة وتجمعهم على صلاة الجماعة من جهة أخرى. نعم. لما تعلم من فضيلة هذه الصلاة ألا وهو أو وهي قوله عليه السلام. نعم. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وفي رواية بسبع وعشرين درجة. معذرة فقد أطلت عليك يا شيخنا الكريم، احنا والله مشتاقين إلى صوتك. الله يبارك فيك.